وقارد سوق الشرح الشيخ علي أن من فعل القبض السنان معناها متبع في السنة فلا حرج عليه ولا لوم. لعل يقول لكم ما هو في كتبنا ولا هو قالوا فقهانا، قولوا ما تدخل السوق على الشيخ علي على المختصر إهباب المندوبات والقبض، قال إنه من فعل القبض استنانا اتباعا للسنة فلا لوم عليه. قولهم هذا كلام كتبكم ما هو كلام حد هاني. إذا لا قاسوها من الدليل، الدليل راعي، ولا قاسوها من جهة الرواية المنقولة عن مالك، نعم هذا في موطئه، ولا قاسوا الشراح الفقه راعي شاهد من أهلها. إذا ما يتصل حد الأخبار، يا أهل القبض تكايسوا مع أهل السدر، ويا أهل السدر تكايسوا مع أهل القبض. مدة تتعايش ورحمة وتتكايش ليه تتفاهم. وين يفوت يقرأ الفاتحة ويقول الحمد لله رب العالمين ويتممها ويجيب السورة، يحكى مركبي يقول الله أكبر وخارج من الوقت يقول هني يفوت يحكى مركبي، وهي يا الله أكبر يمثل من هذا الكامل من عند من انت لله تجبى تقول الله أكبر، ياك تعود جبيتك انت قال يا كامل مشغول بذكر الله، لعل تبقى تلك من صلاتك ما فيها ذكر مولاه. قل الله أكبر وانت من حط قاضنا في دركابي، خارج من الواقع هنا يحكى مركابي، شوفوا خارج منهم عدك الله يخرص أهر البوتيك، ولي يحكى مركابي هي رقى براسه عود مشوك براسه. هذا ركوع المستكبرين، ما هو ركوع مد على بابه، وكثير من الناس ركوع ذنب. من رقع شوف من رقع يود الله عاملها، هذا النوع ما هو ركوع له خرج منه. مع أنه بعد من ناحية اللغة يقولوا على الركوع هو الانحناء، معناها تقعد قضيت شوي، وما مشترط فيك تطرح يديك على ركابي، ولكن بعد اللي ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه يجبينين يمكن يديه يعود حاكم بهم ركابي، ويقاد ظهره نتعود إلى أقبل طيقدة حملان من الماء وطرحته على ظهره ما يدفل بشدة تقاد يظهر، ويعود راسه ما هو قال وعقابه ما هو قال بالمستوي اللي يقول أنه مقادرا متقاد ظهره مع راسه. هذا هو هيئة ركوعه صلى الله عليه وسلم. تحت مركبه كان يسكن كل عضو منه تسقامك، لكن انت مسقى من قالوا الاعتدال، وسكنت أعضائك من قالها الطمأنينة، الطمأنينة معناها السكون، والاعتدال معناها انك انت تعتدل، معناها تجيب الخلقة الخلقة كالله عليه. اللي تحت مركبه تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات هذا هو قلها ونحو ذلك، يعني تفوت عدلها جي واقف وقول سمع الله لمن حمده، خارج منها اللي يقول لها سمع الله لمن حمدا معدلها نون، ومرة يقولها سمع الله لمن حمده لا هي قاعد يحسب بالفرنسية ديه وشي من فيه سمع الله لمن حمده، يا الله يعص ما يجيب لها فم مرده، ما هي ديه ولا هي ديه لمن حمده، وش مقفها ولا فيها النون. إلى عاد هو ورا لما قال يا سمع الله لمن حمده، يقول هو ربنا ولك الحمد، ولا قال اللهم ربنا ولك الحمد سليمة، كلهم شاسية وكلها عند وجه. ايه ونين شيء ترافع راسك وقلت سمع الله لمن حمده جواب في الدار كما خلقك الله، شمنا الوقيه يقول سمع الله لقعود كان حق مرقبه جواب سمع الله لمن حمده ودولك تحاول ليس جد. هذا هون الطمانينة ما خلقه، ومرة قاع يقول سمع الله لمن حمده ويسمى الله فيه ثانية هام ويرجع، هذا كل صلاة ما يصالح يا عباد الله. يسجد معناها يطرح جبهته على التراب والله على الفراش، انتبهوا معي واسكتوا، يطرح جبهته ملي يسجد يطرح جبهته، والأساس في السجود بالنسبة بعد للرأس جبهتك أكد هي من خنافرك، لأن الخنافر فيه قول أنه قاع الصلاة السجود يصح من دونه، يا غير الشبه أكد من الخناف. يا الله دينكم الاثنين وياك هو السجود التام، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليهما هما الاثنين. قلت بعد تصير الرواية والله شيء جبهتك لابد منها، وراه لا تكيش على التراب ولا تكزها، أطرحها بالشور، وقالوا من حكمة مولانا، من حكمة مولانا في أنه يأمرك بأنك تدير يديك حلان تعود في سجودك ياك تخفف عن جبهتك، لو أمرك بيل بأنك تسجد ويديك صارف معاه تقول تشب على الأرض ويطيع وجهك، يا غير عدلك تسجد على ركابيك ويديك ياك يخف الأثر على جبهتك. يا الله يا ما فهمتوه. إذا يطرح جبهته على الأرض والله على الفراش ويدير معاها الخنافة. هذه هي الهيئة الكاملة. واختلف العلماء إذا اكتفى بالأنف دون الجبهة أو الجبهة دون الأنف من دركان وجد أيه هو صح. الجبهة أقوى أنك ينتعود الجبهة خلقة الخناف راحف يا غير اللي تمم لك الرواية وتمرق من الخلاف جير شبهتك ودير خنافك وجي ثابت في أعضائك ما تريحرك منك عضو وقول سبحان ربي يا الأعلى سبحان ربي يا الأعلى سبحان ربي يا الأعلى وراهما بعض الجهلة وتصنة الواحد ساجد بزرك يقول سبحان ربك الأعلى سبحان ربك الأعلى يا خاسر شمل الخسارة إن يقسم على اليهود يجبروا قرعتهم سبحان ربك الأعلى صهية إن قال لها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى في حاكم الكبي يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات على الأقل وتقد تعدلهم 25 مرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفوت حاكم مركبه قد اللي تقد تكررها أكثر من 25 مرة وتقد تقول سبحان ربي الأعلى 30 والله لا. وقالوا على أنها دليل أنه لما نزل قول الله تعالى سبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اجعلوها في ركوعكم يتسبح باسم ربك العظيم عدلها في الركوع علمهم يقولوا سبحان ربي العظيم. ولي ولاك نزلت والله في زمن آخر نزلت قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال لهم اجعلوها في سجودكم جابوا عادوا يسجدوا ويقولوا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. إذا هذا كله مذكر اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وقوموا لله قانتين وقياما وقعودا وعلى جنوبهم انقضوا من هذا مجموعة أركان الصلاة. تسجد لي تطمئن ساجد من فم ترجع لي تقعد ويرجع كل تلك من نكفة مستقيمة وتطمئن معناها تسكن من فم السيد السجد الأخرى وعدل ذلك من فم مرجع ومن فم موقف وعدل بقية صلاتك بهذا الشكل كما فهمتم. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ما فيك ثانية ولا فيك تبع عريص وخارج من الوقت فوت عليه الصلاة هو يتعب اللا يزقنا ويصب على كرعيه وهذا يا عباد الله يمشي لني في السد الصلاة قد ما يصال. ما فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه طيب من عود صلاة العصر بدون يصوروني عن مندرة ومندرة صوروني عن لائحة مندرة بارك ما قد ندخل يا اخي لا يقطع لي شوش علي تابع. نعم بسم الله امين. قدم بيت اخر ثم يضبطوا الهاء تعود ركعة بعد عاد متفاصلة انه عاد وراك نقدر نقيسوا عليها بقية الصلاة ان شاء الله نعودوا من الليلة عادنا نقدر نصلوا ولا ابتنا مولي نصلوا ورا امام والله ما ابتنا الواحد ينفرونه ما كذا حزري حد منا بطريقة مطابقة وني تعودوا تختاروا الإمام والله قاع غيره تعودوا تختاروا يسمع لكم حنيه ينفوت يا وخاو من المسيد وقول له يلا وحدكم والعاد عندك طرين شعطي هذا موريتاني ما يفتح الشيكي هقيات وليالك فطروا لها نصارى وعادوا يجيبوا المساعدات شايف هذا لك حمارة وهذا الإسعاد كل حبة منه تحتها غزو فكري عارفين إن حد أعطاك شيء عاد يكون منك شيء وحد ما عنده شيء ما يكونش هذا مجرد ولي تعود جايز دار تختار تدعيها الى الله والله تنبهها امناتها ما هم ملتزمات والله ابوها منسوخ والله هم كامل منسوخين يعني نجيهم اولا وتقولهم اتقوا الله هدور يبطوك ودور ينادوا للبوليس ودور يجيموا لعياط ان امنات مجنون اخبارك تجينا تقول ان التقاموا لنا ايه اخبارك يا من مسولك دينك ذاك عقم عندك حنيهم انهار ان يتعود فارقانهم لما هو خالق البريق ما ينشاهوا وجيب لهم بريقة وسقيها لهم يريد تسقيها لهم تقول لهم اتقوا الله يقول لك الله يجازيك بخير هذا مجرب ولذلك عاد النصارى يسلوا بينات دياركم والنصرانية لابسة ملحفة والنصيراني يتكلم بالحصانية يسلل بينات الوقيه والمجتمع به اللي فاطن على المجتمع عاد يعبدوا الدينار والدينار ولذلك موريتاني كانت عاقلة كانوا يقولوا الله لا حصر عيان صار لعل العذر بطوه ترك الصقاع عدتنا المهم حد يحسن عليكم وراه هو يقبض الباقي يقبض. الله يحلم. هذا فيكم واحدين مناكرين ويا غير بادر. نعرفان على انه حق الله. الى شفتون الصيراني ماشي يسلم عرفونه لا هو يقسم شفر قسمتوا هم اللي من اللي اعطاكم ولانا وادعوا الى الله يسبقوه كاكم تنقضوا خوتكم من البلاء. ايوه قول. قالوا والطمئن لهم سلامه مع جلوسه وضب تابعته ترتيبه بين الفرائض. ترتيبه قال على الواجب علينا الرتب بين الفرائض. الصلاة هي مرتبة كما أمرنا الله والحمد لله. إذا تغريتركم إلا كافي يؤكد لكم من واجب. يقال هو الحمد لله طاب من عليه به اللي ولله الحمد. الواحد منا يخلق ويتربى وهو يرى الناس يصلوا وهذه نعمة من مولان. يرى عفل يعدل خاصه لا يأكد يكوي قويه ويصلح. الحمد لله. واجب علينا الرتب والفرائض. نقف أولا نرواه نجي تكبيرة الإحرام ونكبر ونقرأ الفاتحة ونكبر ونحكم ركابينا ونرفعوا إلا الهيئة وسوها نرتبوها بالطريقة تعدل بالصوتوف ما نجوها ما نعاقبوها ما نجيب السجود هو الأول ونجيب الركوع هذا إلا الهيئة اللي صلوا كما رأيتموني أصلي. أي وقول هي اللي يقول من عاشرة ترتب أدائي في الأسس ترتب الأركان كما جاءت من عند الله. أي وقول ترتيبه بين الفرائض وسن إقامة والسورة التي تعيش. قال إن الصن الفرائض راه ما قاله منا والنظر كله يتكلم منا على السنن. السنن هي اللي يجب يجيب لها لقاها القابلي ويجب يعالجها والفريضة تعالج الله بأنك تجيبها لعاد قد تداري والله الصلاة راهي بطلت. الأركان ما تعالج بالقبل ولا بالبعد ألا يجيبها لعاد قريب والله الصلاة بطلت. والسنة تعالج فيها اللي قاع خفيف ولا ينجبر القبلي وفيها اللي ينفع فيه القبلي ومرحل لا يحصل فيه النقاش. والفرائض بمعنى الأركان ما فيهم النقاش إلا من دارك هم رقاه والله يبطل جكام. حضرك بقاس عليه سجدة ما سجدها قام عليه العياط يا إمام بقية لك السجدة إلا يجيبها إلى عاد من قريب ويرقع أصراته والله يكسره بطرته يرجع ويعيد إلى عاد الصقار لك فلان انت بقاس لك الصورة ما قريتها إلا بذلك وتجيب لها القبلي وتوني تجيب لها القبلي كافية قاعة ما ترجع لها الركعة ولا تعالجها وإنما تجيب القبلي تو. السنة تعالج بالقبلي في بعض الأحيان والركن لا يعالج إلا بالمداركة معناها بالاستدراك تستدركوا بالعجلة وتجيبوا تداركوا والله الصلاة بطلت. فهمتوه؟ حد لازم ركن ما يجيب له القبلي وحد لازم السنة يخرص ياك شلاس واحد قد يعالج بالقبل مرة ومرة قاعد يعود مغني عنه استغني عنه. كيف لقاه سمع الله لمن حمده والله انصر ربنا ولك الحمد والله تكبيره من التكبيرات ما هي تكبيرات الإحرام هاي قاعد وحدها ما يلزم إلا القبل ولا بقاس عليك ما لازمك سب. يفهمتوه؟ ايوه. طيب قول إقامته ما لقيت انه يجيبه. تبارك الله تبارك الله. انا معدر اني قاعد لك قلت لكم انه الحمد لله هاي الهيئات معروفة عندنا ركزت لكم الله اللي انتوا عود واحدين منكم ما عالمين به. الفائدة زاد شوفوا يقر وينوى ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة والقيام لها ويحكم ركابيه والرفع منه ويسجد والرفع منه ويسجد السجدة الأخرى والرفع منه ويجيب الركعة الأخرى بنفس الهيئة ويقعد جلسة السلام ويجيب الركعات ستين بنفس الهيئة ونقعد في القعدة التالية يقعد ويسلم وهو قاعد فالجلوس قدر السلام واجب وما زاد على ذلك سنة. والتشهد قيل مندوب وقيل سنة. والسلام عليكم فرض من فرائض الصلاة لا تصح الصلاة بدونه. والله بعبارة أخرى كل ما في الصلاة فريضة إلا ثلاثة وكل ما في الصلاة من الأقوال سنة إلا ثلاثة. جميع اللي في الصلاة فرائض كامل من الأفعال يكون ثلاثة. الفود ليدين عند تكبيرة الإحرام هذا ما هو واجب. تلفاتك وقت ما يسلمت هذا ما هو واجب. جعدتك الما هو القدر اللي تسلم فيه هذا ما هو واجب. يفهمتوه ولا ما فهمتوه؟ والآخر كامل من أفعال الصلاة واجب. جعداتك كامل واجب ووقفاتك كامل واجب وجلوسك كم عليها الجلوس اللي منه مثلا القدر اللي قلت لكم وما زاد عليه كم رواضة. إذن كل ما فيها من الأقوال يا كامل ما في شي فريضة ما هو إهلاس، تكبيرة الإحرام ولفظ السلام وقراءة الفاتحة. اللي في الصكار من شواش من الكلام إلا ثلاثة: السلام عليكم، الله أكبر عند تكبيرة الإحرام، قراية الفاتحة. لو خر كامل من الكلام: سبحان ربي العظيم ما هي واجبة، سبحان ربي الأعلى ما هي واجبة، التشهد ما هو واجب، اللهم اغفر لي وارحمني ما هي واجبة. جميع فيهم الكلام سنة إلا ثلاثة والفاضل: الله أكبر عند تكبيرة الإحرام، لفظ السلام عليكم عند الانتهاء، قراءة الفاتحة. هذا هو واحد واجب من جميع الأقوال في الصلاة. الصلاة كاملة فيها من الأفعال واجب إلا ثلاثة: تلفيتك مسلم، وفودك ليديك عند تكبيرة الإحرام. فهمت الكلام ولا ما فهمت؟ والقعدة اللي تعدل زايدة على قدر السلام. أخلو هذا كامل مسلم. إذا ثلاثة من فرائض ذيك وثلاثة من فرائض ذيك، والأخر كامل مشي فيه على طول. والله يا ما هو داخلكم هي وصل ضبطوا إلى العدل يسكن فيكم. هي وقول إقامة، إقامة الصلاة، الصلاة من سنة الإقامة، ولكن الإقامة سنة منفصلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأصل وفدا من الصحابة لقتال قوم، يقول لهم امسكوا عنهم حتى إذا سمعتم الأذان فامسكوا، وإذا لم تسمع اسمعوا الأذان فأغيروا، إن تسمعوهم أذنوا خلوهم، وإن ما تسمعوا الأذان في القرية طيحوا لهم. ونص العلماء على أن الدسرة ما فيها لياء، وسمعوا ذاك الفرقان الخريف الفريق طويل ما فيها لياء. هذا ني يكثر ذاك في ينخشى عليه تجي الصنقة من الصحابة وطيح عليه. قال لهم لأنكم ما سمعناكم تقولوا الله أكبر الفو، ما يلعون في خيام ولا فرقان ولا جماعة مستقرة في بليدة، ما عاد عندها في بليدة ونادى فيها بالله أكبر. هذا شعار المسلمين لذان حتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قال ما هو الإقامة لذان، قال على أنك تقعد في الخلوات وتوقف تذن، يقول لك الشريعة تقعد وحدك في الخلوات حق عليك وقت الظهر أنت تسوق وتر، والله على حمار والله على زايلة دياء، والحق عليك الوقت ووقفوا الشوط على لذان. إنك هنا يتعدى الليان، يقول الله تعالى الملائكة شوفوا عبدي يذن يدور حد يصلي معاه، قلوا شوروا صلوا معاه، وخرصوا لي مخلوق قائس الملائكة يسووا الصفوف وراه. هذا من آدم دور يجبر زيلته لعاد فيه مول، ودور والتذيك اللي يتمعلم سفر ذاك، وعاد ذاك يشهد له الأشجار تشهد له التراب ويشهد له كامل بالورثة عليكر الله في تلك البقعة. لذان حتى في الخلوات. يفهمتوه ولا ما يفهمتوه؟ إلى الإقامة من السنن، غير السنن المنفصلة. اختلف العلماء قالوا من راح تصلي وراك ما قيم، توحد قال عليه الصلي ما قيمت، قال بعض العلماء تبطل، والصحيح أنها لا تبطل. قال بعد خالفت السنة، قال تك انت عدنا يتصلي ما يغلق وحدك ما تصلي يتقيم، قال يتصلي مع الإمام كافي إقامة المسي، هاري تعود وحدك لا تصلي ما قيم، ياك تخرج من الخلاف. لأن بعض العلماء قال ببطران الصلاة من لم يقم الصلاة. الله أكبر. نعم ما يجيب سبه، لأنه هو ما عنده علاقة، هو نداء للصلاة، دار ما يبطل الصلاة خلافا لقومه. ايوه والسورة دار من السورة للسورة، ان الفاتحة واجب فيها، الصلاة الواجب فيها الله الفاتحة، والسورة السنة. وقالوا انه ذا قال قبيل ما هو يا الله، انه يا الله قبيل يقول وآية، وانه لا عد الشيء ذا القال ما، لكن ذا القال ابن عاشر، ابن عاشر قال سننها السورة بعد الواقية. قالوا العلماء انه قبيل ما يرتقون السورة، انه هو كافي لي ان حضرك مثلا صلى بين العشاء الليلة، وقال غير المغضوب عليه ثم للضالين، ثم قال وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصروا. الله اكبر. ما يجب حد يسميه به اللي ادى السنه، لانه اتى بايه، وحد السنه ان تقرا ايه بعد الفاتحه، وان السوره ما يشر. ثم يفهمين ولا ما فهمتوا؟ اللي تقرا ايه وراء الفاتحه ما يسميك حد، السوره ما يشر، الوقت منتهي. ما زال عندكم انتوما توفيق محدا الا ان يوفى غيركم. الصلاه لا يقوم متحترين خارجين واحدين مازالوا قايسين نهاية البريكات وقايسين دار البركة، واحدين قايسين نهاية تفرق زين، واحدين قايسين دون تنويش. وفيكم اللي عنده وتمروق خلي على قاع يحرر في أحد، لكن ما لكم تعرفوه. واحد يجيب وتو يلمها بعيد لعل قاع تطيح من وراء الترفيذة اللي لقاش، ومع هذا الوقت مازال حق له، مازال وقتك انت اللي تركب. لا زغرة يدور وتقصاد ومرة يمسوا عليك رعين. وفيه عليات مسجنات طرق اللي يفوتوا يفوتوه يرقلوا ويتلفن عليهم ملدى تي منين وسارقة راسها. مرة تكذب عليه وتقول له انا تقول له انه مازالت في المرصة، يقول له الحمد لله عركم اجبرتوا البيع. ونين تقول له انه في نقر المسيد يربى ودبوس. في بعض ارواقيه يعذروا لهم يقول لهم على انهم يريد يقول لهم انه كانوا شهر المسيد يمكنوا فيهم، ويقول لهم كنا لا واحدين في الشغلة. يحمدوا مولانا لباس احنا موريتاني اذا خارجنا غريب. واحد يقول نمر انا لاكت واحد في الشغلة، حمد مولانا الشغلة هر الليلة خارجة صل الحمد لله ان الشغلة عندها معناها لوقيات. يني يقول له الشغلة تحمد مولانا وتسكت، ويني يقول له كان شهر المسيد كذا. قلت لك ارعى من اهل الدين حتى مليارة نرعى من اهل الشياطين اهل الخزو. الله يحلم. ايوه انتهى الدرس، الوقت انتهى. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا رب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع اسمائك، نسألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تتركنا ما ينبغي.